إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبونه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم داري من الملكات وكذبونه. النبي عليه الصلاة والسلام صحابيوش النبي عليه الصلاة والسلام صحابيوش بنت زوريا بنيالا واجبي هنا نقرنا وذكر فضائلهم النبي عليه الصلاة والسلام صحابيوش فضائل ونسون تعلق مع رقاتون أن تعلق المتاكتون كذلك أمات قدامي يا إسلام من شوش مهناكتون أن الملكة الله الواجب جداجو بنيالا يمت أبتعو نقر نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول صحابي كنيا يمتبقونا بنيا لي واجب يميهونو بكاج يميهونو نقل وذكر فضائلهم ينسلم صرفات مزرزر زرزرون بجوز ان الملكات علنا فضائلات شو معن كمان نبلتال نقل هوني شلال من نايو جارو كي ان الملكات ومن وصول اهل السنة والجماعة فأهل السنة والجماعة نسرتاوي اكهيرو شوز لما الجبال سلامة قلوبهم يا اهل السنة والجماعة لبوتات شو سلام هنا شو يتأدوا لبنا يتأدي هنا لبنا على الله شو أهل السنة والجماعة كما سرقويك هنا أكهد الساكوس يتجمر على المعلسي ومن نصول أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة ما سرقوي أكهد الساكوس يما الجبل من مهنا شو أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لبوتاتو يتأدانا سلام مهن وألسينتهم عند بتاتو ملاساتو يتأدى مهن يا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رسول صحابي يقدام لاسنا الله يا رسول صحابي ايتقدم يا رسول صحابي تبي ادركم تكثير ادركم تكثير الله يلقاك يا ود سواك سمعتوا سنصا رضي الله عنهم ايالون من ملكوت مالكنا ملاساتهم يقدانو قلباتهم يقدانو املكاكاتهم لرسول لرسول صحابي يالاتو لباوي املكاكات يقدان فكرنا يالاتو مالكنا المحبة. لماذا؟ لأن محبة صحابة محمد عليه الصلاة والسلام محبة رسول الله يا نبي صحابي موجد نبي موجد ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله نبي موجد جدمو الله الموجد موجد الذي على السنة والجماعة سنترة وعقهر لبوشاته سلام مهن عند بخاشي قدامهن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به الله اندقلت عشو إنما أننا الله اندقلت عشو أهل السنة والجماعة والسنة من الله الله قلت عشو بالقرآن أهل السنة والجماعة بجزية تقدبوا تقلقوا لنده بجزية تقدبوا لنده قل أكهد عشو يهن مثل يميهد السوج يا رسول صلى الله عليه وسلم صحابيك يمي أفقر السوج قد مي أفقر أخوة هذا أفضل إلى يوم القيامة يكفر يهن أكهد يميهد كله الزتان قد يكفر كما وصفهم الله به الله عند جلس أكثر إنما أننا الله عند جلس أكثر من نفس صحابة شنار الله إنما أننا الله عند جلس أكثر أهل السنة والجماعة لباسه سلام نبلو قلت أكثر أقوام سيلا يملك أما يالله أكيد أكيد نمثله له لباسه لرسول صحابه سلام كونه ملاسات السلام كونه بزي كان قد أكي جباب الله عند كل قلت أكثر أهل السنة والجماعة بقوله تعالى بني لو قالوا استقلت أكثر من إلى الله لا قال للفقراء المهاجرين هو التكفلون يتملكتوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون بلو مهاجرون أو الدفاتوال النزاع سجتنيا يهونوا جهود كان درساتوا يتبرروا ويتسجلوا بيفاتوا لك أو يهدي يا اللهن يا اللهن وديتانا يا اللهن فروفات فلقوا اللهن النام لك تنون لمرتاب لمرتاب ادنوا لي لموادك لمفعلن فلو أولئك هم الصادقون النزيئون تنوشنا كتبوا من المودو حلالة فقصتوا مهاجروا تنو والذين تبوؤوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يميلوا دقموا أنصار وشين أودسات أنصار النامهاجر يهول السجمر وتكتنو نزيد قال الله الصحابي يتبارسي فهول التوك أودس أبوها لا يتنام تبار كان نسبوها لا يمتد لنزيد لهول التو جروبو شالاتو أم ملكا كتلا أنصار وشينا لمهاجر وين بانجلا لصحابة محمد عليه الصلاة والسلام ከዛም በኋላ የመጡትን አላህ እንዲስል ገልጿቸዋል። ምን ብሏቸዋል? والذين انذا جاءوا يمطوا من بعدهم كنسوا بحالا كنمان بحالا اي بعد المهاجرين والانصار او بعد صحابتي محمد عليه الصلاه والسلام بحالا يمطوا انما تابعيون تابعات تابع الى يوم القيامه يكثر كنسوا بحالا يمطوا الى يقولون انذ هلال ربنا جهاتكم هو يلال اغفر لنا لن يمقرط لغفنكر ولاخواننا لوندموتاتنا الذين انذا وندموتاتنا سبقونا بالإيمان بإيمان يقدموا يهونس إنما أنه ما لسنا لكي تندو عن ياتنا دل صحابة لا يتشارل لن يمهيرو لا أسرى رسنيو قفل الزمن لا أسرى صوصنيو لا أسرى ولتنيو لا أسرى عندنيو اسكم جمرو قفل الزمن درتي اللون يأكد سفر إلا يوم الكاما يالل يزاري باسرى سمين تنيو قفل الزمن دو عن يارد لن يمدو عياد الرجانو ما لسنا كلنا من يأكد سفر جن دخولا أوليا قدم نبلو يرسل صحابي يتزوز إجبال لنا አሉ ሱናዎች ወይንም እነዚህ ነጥቦች ለረሱል ሰሃቢዎች ጥሩ አመለካከት ያላቸው ከነሱ በኋላ ለመጣው ዱዓ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሰበቁና ቢኢማን በኢማን ለቀደሙ ሰዎች ይቀርባላቸው ለኛም ይቀርታን ይችላል ይላሉ። ወላ ተጃአል አታድርግብን ጌታችን ሆይ ይላሉ። ቂቁሉቢና በልቦቻችን ውስጥ አታድርግብን ኸይለን ጥላቻ እንዳታሰፍንብን ለነማ ለልዲና አመኑ ለነዛ ላመኑ አካላት ربنا ጌታችን ሆይ انك انت በእውነቱ በእርግጥነህና ረኡፉን አዛኝ ረሂም እጅግሩ ሩህ ነህና ይላሉ። ይችን ዱዓ ያደርጋሉ። እነማን ከሙሃጅሮችና ከአንሷሮች በኋላ የመጡት ታቢዒዎችም ያደርጋሉ። ታቢዓት ታቢዒ ያደርጋሉ። ታቢዓት ታቢዒ ሲያደርግ ሱሐባ ሲደመር ለታቢዒ ያደርጋል። ታቢዓት ታቢዓት ታቢዒ ደግሞ ለታቢዒም ለታቢዓት ታቢዒም ለሱሐቦችም ያደርጋል። ለዚህ ተብቀይ ይደረጋል። ስለዚህ አህሉ ሱናዎች የአይነት አቋም ነው ያላቸው። ከፍልፍታቸው ላለውና ጥሩ አካሄድ ለነበረው ሁሉ ባንድ ላይ ዱዓ አድርጋሉ። እዚህ ውስጥ ደግሞ ቀድሞ የሚገቡ ሱሐቢዎች ናቸው። እነዛ በኢማን ለቀደሙ ብሎ ሲናገር ሱሐቢዎች ናቸው ቀዳሚዎቻችን። አንድ አላህ በቁርአን እንደገለጻቸው ፊቀውለህ ተዓላ አህሉ ሱናዎች የአይነት አቋም ነው ያላቸው ለረሱል ሱሐቢዎች። ሌላ ወጧዓቲ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህን ቁርአን ተግባራዊ ለማድረግና ወጧዓቲ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱሉና ለመታዘዝ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ብለዋል? ከቀውል በሚለው ቃላቸው ነብዩ እንደዚህ ብለዋል፣ ላ ተሱቡ አስሃቢ ባካችሁ ሰሃቦችን አትሳደቡ አሉ። ይሄን የተናገሩበት ምክንያት አለ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ሲናገሩ በኻሊድ ኢብኑ ወሊድና በአብዱራህማን ኢብኑ አውፍ መካከል ሙሻጀራ ወይንም ጥቅጥቅ ተፈጥሮ ነበር አለመግባባት። እንደውም ኻሊድ በጣም እንትን አለበት አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ ላይ የሆነ ነገር በጣም ተናገረ። ይሄን ሲናገረው ከኻሊድ ኢብኑ ወሊድና ከአብዱራህማን ኢብኑ አውፍ ማነው ቀድሞ እስላምን የተቀበለው? አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ ነው። ሚነ ሳቢቂና አልአወሊን ነው። ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ከሁዴቢያ ዘመቻ በኋላ ነው በዕደል ፈትህ ነው እስላምን የተቀበለው። ቁርአን ራሱ ለይቷቸዋል። በዕደል ፈትህና ቀብለል ፈትህ ሁለቱ ላይ ደረጃ ራሱ ሰሃቢዎች ሚነሳቢቂና አልአወሊን ብሎ እንትን ብሏቸዋል፣ ከፋፍሏቸዋል። ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወረፍት አደረጉት ኻሊድን። እንደዛ አይነት ነገርም አትቀልዷል፣ አይቻልም። ላተሱቡ አስሃቢ ሰሃቦችን እንዳትናገሯል። እሱም ሰሃባቸው እኮ ነው። እሱም ራሱ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ የሚገርም ሰሃቢዬ ነው። ታላቁ ጀግና ጦር መሪ ሰሃቢዬ ነው። ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገ ግን ቢሆንም ቀድሞ የመጣውን ክብር መስጠት አለብህ ማለታቸው ነው። ኻሊድ ላይ ይህን ነገር ከሰነዘሩ በአሁን ሰዓት የረሱልን ሰሃባ የሚናገር ምን ሊጠብቀው ነው ማለት ነው። ላተሱቡ አስሃቢ ሰሃቦችን አትስደቡ። ፈወለዚ ነፍሲ ቢየዲ ነፍሴን በእጁ ስር ባደረጋት ጌታ እምልላችኋለሁ። ነብዩ ውሸት ስለሚቀላቅሉ አይደለም ይማሉት ማንም እንዳምናቸውም አይደለም ስለማይታመኑ ወላኪን ወአክሩሃ ምን አጅል ተክይድ ነው። በጣም ሊያጠናክሩና ትኩረት እንዲሰጡት ነው ነብዩ የሚናገሩት ምለው ያቀርቡ። ወወልዚ ነፍሲ ቢየዲ ነፍሴን በእጁ ስር በተቆጣጠራት ጌታ እምልላችኋለሁ። ለው አነ አሐደኩም ከእናንተ አንዳችሁ አንተከ ወጪ ቢያወጣ ምስለ ኡሁድን የኡሁድን ተራራ የሚያክል ዘሃበን ወርቅ ወጪ ቢያደርግ ማበለፈ ሊደርስ አይችልም ከቶ ሙድ አሐድህን ያንዳቸውን እስኛ አይደርስም። ወላ ነፊፈሁ አረ ግማሽንም አይደርስም። እነዛ የኔ ቀደም ሱሐቢዎች ታወጡት ነው እዚህ ማለት ነው። ኡሁድን የሚያክል ተራራ ለው አነ አሐደኩም ከእናንተ ውስጥ አንዱ አንፈከ ወጪ ቢያደርግ مثل احود يأهود ترارا يمكل الذهبا ورق وجه اليادر ما بلغ كفو يدرس مدة احدهم يملكون السنة مالتنا عند مدة مالت الجسمة وحياة امس جرام يسكلي هنا مثال زكاة الفطر في النوطة عندنا عند الصاع عند كل مانو عند كل مالت عرفت مدة عرفت مدة مالت كمو الجسمة وحياة امس بعرف تتابع زوالة ولن نتبع امس كيلو جرام هنا مالتنا او الدورة في كرد مالو الدورة في كرد مالو من الثالثين الاولين እና የነሱ ደረጃ በዛን ጊዜ ውጭ ያደረጉትና ዛሬ ላይ ሚሊየን በቃ እሁድን ተራራ የሚያክል ወርቅ ማለት ስንት ሺህ ወይም ስንት ሚሊየን ፎን ሊሆን ነው ይሄን የሚያክል ወርቅ ማንንም የለውም እንደው ቢኖራችሁና ብታወጡ እነሱ አንድ ጥኝ የፈጥዋትን እህል አይደክም ወርቅ በወርቅ ነው ወይስ ወርቅ በብር ነው ያወዳደሩት የተለየ ዑለማ ተፍሲር አለ ባሁን ላይ እነሱ የዛን ጊዜ አንድ ጥኝ ይገልጽ ለኢስላም ብለው የፈጡት ወደቅ አለ ዛሬ ላይ የእሁድን ተራራ የሚያክል ወርቅ እናንተ ብትሰጡ የነሱን አንድ እጥኝ አይደርስም ለበምን ማይነስ መልኩ አይገን አንድ ጥኝ ይደርኩ ከነሱ አንድ ጥኝ ጋር አይገናኝ ማለት እንደ አፈጣ አድርገው ወይንም ገና 1 ኪሎ ግራም እንኳን አልሆነ ማለት ነው እና ከደረጃ ነለክ ለምን መሰላችሁ لان هؤلاء الناس እነዛ ሰዎች እስላም ረዳት ባጣበት ሰዓት ነው የቆሙለት እስላም ሰው ባነሰው ሰዓት ነው የቆሙለት ማንንም በለለው አጋዥ በለለው ሰዓት ብቸኝነት በበዛበት ሰዓት ጦርነት ፍቃይ በበዛበት ሰዓትን ያንን ሁሉ ጥፈ ይሄዱ አሁንማ ብቸኝነት ማንንም የለም ሁሉም እንደፈለገ እየተንከታተለ እዛ ባላማ ይሩ ተመችቶን ደስተኛ ሆነን እየበላን እየጠጣን ምንም ደርሶብን ምንም ቢደርስብን እንኳን እነሱ ላይ የደረሰ አበደን አይደርስም ለምን እነሱ ሳይኮሎጂካል ምንም ይደርስባቸው አንተ ሳይኮሎጂካል አይደለም ወይስ መታለፍ ባይሩ ሌላ ነገር የለም እነሱ ዘፍያ መውረድ ወይንም ደግሞ መታሰር ምን የሆነ መገረፍ ምን ብቻ አይደለም ሳይኮሎጂካል ይጎዳቸዋል ስንት ነገር ነው የምትባል? ስንት ነገር? አና ሰው ባጣበት ሰዓት ይደረሰን አንተ ጋር ራስህ አለኩ ሰው በለለህ ሰዓት የሚደርስልህና አጃቢ በበዛ ሰዓት የሚመጡ ሁለቱ ሰዎች አንተ ጋር እኩል አይደሉም አበደን አንተ አምሮስ ተጽኖ ያለ አይመጀመር እንዴ አሽር ወደ ማብራራት እንገባ አይምን ሱሊ አቂደቲ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ከአህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ቤተሰቦች ከነሱ እምነት መሰረታዊ አካሄድ ውስጥ ይመደባል ምን ሰላመቱ ቁሉብህም ልቦቻቸው ሰላም መሆን ይሄ ከመሰረታዊ አካሄዳቸው ውስጥ መሰረታዊ የሆኑ አካሄዶች አሉ እነዚህ አህሉ ሱነቲ ወል ጀማዓዎች ያወጧቸው መሰረታዊ አካሄዶች አዲስ ይወጣ እንደ ህገ መንግስት ወይንም ኮንስቲቱሽን ነው አበደን አይደለም ወል ሐዲስ ወል ቁርአን ከዛ ላይ ነው በቃ አርካኑ ኢማኒ ሲፍተቱን በለብተነዛ ኡሱላቸው ነው ለምን ወሳቢቱም ሲልሐዲ ከቁርአን ከሐዲስ ወጣን የራሳቸው 9 ኡሱሎችን አውጥተው 9 ህግ ኮንስቲቱሽኖች ያላቸው 106 ኮንስቲቱሽን አካሄድ አንጠባላቸው ምናምን የምትለው አንጠባ እና አንጠባ ሁለት የሚባል ነገር የላቸው ያደለም ሐዲስ ወልቁርአን ሁልዲ ወመበይነው ወመካከላቸው ብይን ፍርድ የሚሰጠው ሐዲስ ቁርአን ብቻ እና ብቻ አንሱ ለአቂዳ ከአህሉ ሱነት ወልጀማዓ ከአህሉ ሱነት ወልጀማዓ አቂዳ ወይንም መሰረታዊ አካሄዳቸው እምነቱ ውስጥ ይመደባል ሰላመቱ ቁሉብህም ልቦቻቸው ሰላም መሆኑ ከምን ምን አልህል ከመጥፎ አመለካከት ግል ጥላቻ ሊሆን ይችላል ግል ማለት ሽቅድን ይዛል ግል ማለት ረሽን ይዛል ግል ማለት ሽፍትን ይዛል ምቀኝነት ጥላቻ ቂመኝነት ይሄንን ሁሉ ይዛል መጥፎ አመለካከት ማለት ቡግድ ስለነ ቡግድ ራስን ይዛል ጥላቻ ነው ሁለቱም እንዳይመሳሰሉባቸው ከተፈለገ አለዛ ጥላቻ ጥላቻ ሰላመቱ ቁሉብህም ልባቸው ሰላም መሆኑ ከመሰረታዊ አካሄዳቸው ውስጥ ነው ልቦቻቸው ሰላም መሆናቸው እድት ያለ ልብና ያላችሁ ሚነልግል ከምን ሚነልግል ከመጥፎ አመለካከት ለረሱል ሰሐቢዩ ወልህቅ ከቂም ወልቡግድ ከጥላቻ ከዚህ እድናቸው ለረሱል ሰሐቢዩ ይወዷቸዋል ወሰላመቱ አልሲነትህም ምላሳቸው አንደበታቸውም ደግሞ የጸዳ ነው ከምን ሚነጧን ከመውጋ በነገር ከመውጋ ወልዕን ከመራገም ወሰብ ከመጣለ የረሱልን ሰሐቢዩ አይወጓቸው አይው እዚህ ላይ የሆነ የተበላሸ አካሄድ ወይንም የፖለቲካል ሲስተም የሚሄዱ የተለያዩ ሰዎች አሉ። አልዕልማንያ አለ ቁጥብያ አልማንያ ሱሩርያ መንያ መንያ ቀውጥ ያለ ምን ይሞላ ማለት ነው። እንትናን ዑስማን ኢብኑል ኸጣብ አከሂዱ በጣም በሱ ዘመን እንደውም ያለፈ መንግስት አገዛዝ 30 አመት ነው አይደል ኸሊፋው ከአቡበክር ጀምሮ እስከ አሊ ድረስ 30 አመታት ነው። ለ30 አመታት ውስጥ የዑስማን ኢብኑል ኸጣብ የዑስማን ኢብኑ አፋን ዘመን ምን ብለውታል? ክፍት ጊዜ ብለውታል። ምንም መንግስት ያልነበረበት ዝም ብሎ የሚተዳደር ያለፈ ጊዜ ብለውታል። ለምን ሲባቸው ዑስማን ሽማግሌ ነበር። ምንም አስተዳደር ራሱ አይችልበትም ማለት እንደውም ግማሾች ምን ብለዋል ወደ sultaan ያመጣው የራሱን ጎሳ ነበር። በዚህ ሁሉ ውርጅብኝ ወርደውበታል። ይሄን ታላቅ ፈቃድ ይሄ አጥዋል ጻነና ሱብሃንአላህ ጻነና والله ይገርም ይችላል። ዑለማዎች ግን ታው እናንተ አሁን ዘመን ካላችሁበት የፖለቲካ አካሄድ እንደዛ የተሻለ ነው። እንደውም አሁን ወይ ፖለቲካው አልገባችሁ ወይ ዲኑ አልገባችሁ ማህይም ሆኖ ዝም ብሎ አልጀዚራ ላይ ብቻ ይቀርባል። እጥጃህል አልጀዚራ ምን አለው መሰለህ አይማንዮች የሚቀርበት አልኢትጃሁል ሙአቲት የሚባል ፕሮግራም አለው ቢላ ሁዱድ ይዋሽንታል ወራ አልኸበር ለሊቃኡን ኸር የመሳሰሉ ፕሮግራሞች ያሉት አልጀዚራ። እዛ ላይ የሚመጡት አይማንዮች ናቸው ብዙ እንግዲህ ይመጡና ሱብሃኑ የሚለቁበት ያንዴ በቃ አብለ ስተማ ዓለምን እንዲያስፈልል አንተን ይغيرونك ويخرجونك من دينك አልኢትጃሁል ሙአቲት የሚባል አለ በተለይ በጣም አስቀያሚ ሁለት ተቃራኒ ሰዎች እናቀርበው ወይ ከዑለማን ወይ ከዒልማን ይጽፋን ማጥፋት ነው ማለት አላህ ቢላ ሁዱድ ዋሽንግተን ወራ አልኸደር አማስተያየ ነው ዛሬ ሱሐቦችን እስከመውጋት እንተናን እሽራክያ ነው ማለት አይደል ዑመርን ዑመርን እሽራክያ ነው ኮሚኒስት አገዛዝ ሲገዛ ነበር የነበረው ብሎታል። የኮሚኒስት እሽራክያ ማለት የሶሻሊዝም ሲያድግ ወደ ኮሚኒስት ፓርቲ ነው መሰለኝ የሚቀየር የነ ሰሜን ኮሪያ ወይንም ላቲንስና እነ ቻይና የሚሄዱበት አካሄድ ማለት ነው። ኮሙኒዝም አገልግሎት ነው የገዛው ሙስሊሞችን ብለውታል። ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ለእስትራቴጂያ ደሊል ያመጣል። ይሄን አሁን አይ እንደዚህ አይነቱን ላታዩትን አታውቁት ማውቃለሁ እንደማጠቁ ግን ስትቀሩ ነው የሚጠቁ። هذا هؤلاء الطائفة እያንዳንዱ አብጥረህ ያ በቃ እያንዳንዱ አብጥረህ ተመልከታ እንደዛ ስትሆን ነው አላ ወዱእ እንዲገርም ራሱ ንጹህ ዓሊምም ንጹህ ፖለቲከኛም ትሆናል። ሁለቱም ይገባል ሁለቱም ነው የሚገባል ዑለማው ሁለቱ ነው የሚችል። አሁን ዘመነ ዑለማ ምን አይነት አላችሁ መሰለኝ በዚህ በሰሐባይ ተነሳ ተከታተሉ እንገረስ በዑመርና በዑስማን አገዛዝ ላይ ራሱ ቀውጢ ሲፈላባቸው ዒልማንያዎቹ ባልጀዚራ ብቅ ብለው እንደኛ አሏቸው የናንተ ዕውቀት ከሴት ልጅ ሱሪ አያልፍም አሏቸው። ትድብ ሲተዳደር ከሴት ልጅ ሱሪ አያልፍም ማለት ስለ ኃይልና ስለጣጣን ሰነ የምታውቁት ማለታቸው። እነዛ ደግሞ كلمه تنبراقه بتتناقض ذم بلون يابلتن يا امريكا سراتي جيلوتنا مينم مكاكلنا مسراب مينم لو طال متن علمانيه اني الاسلام استغرتو اترامتو اتقاتو اتفاتو ذم بل عند لو طال متن عالم لا يتصمو يلاكو كمنم نغير يلاك وي بوليتيكو الغباتو وي ديناسيون على ياذاتو ذم بلاشو ندو ماراجر يهونو نيكو በጣም እንደዚህ አይነቱን ለማወቅ ምንድነው መታረቀው ታሪክ ጣፋ በጅምለት ያ አወለ ወፈሰለ ሄደን ተኩን والله اعلم الناس في هذه الدنيا አማዋቂን መስሎን እንግዲህም በለ ይሄንኛው እዚህ ለፍዝ ብቻ ተመልከተን ይሄ ሳይሆን አገናኘው ካለን ከፍተቱ እንተጠቃተዛ አሁን የረሱል ሱሐባ የሚታደላለው አው ራፊ ባውስ ያሉ አህባሽ መታደጉን ብቻ ነው የምታውቁት ማአውያ አይደል እሚገርም ተካዳሪ ያለ በፖለቲካው ዓለም ውስጥ ማለት እሚገርም ተካዳሪ ብቻ ስትራቴጂ አገዛዝ ነው ማለት ስትራቴጂ አገዛዝ ማለት እኮ ሱብሃንአላህ ከቁርአን ከሐዲስ ይወጣ እጅ ኩፍርያት የተባለቁ ዑለማ ሁሉ ኩፍርያ አገዛዝ ሶሻሊዝም አገዛዝ ኩፍርያ አይማንያ ሴኩላሪዝም ኩፍርያ ራስ ማሊያ ካፒታሊዝም ኩፍርያ ሙሉ የተሞላበት ኩፍርያ። ምክንያቱም ይሕሉን አልሐራም ውስጥ ላይ ሪባ ሐላል ነው የሚላለ ስትራቴጂ አንድ ሰው ወይንም ደግሞ ሶሻሊዝም አንድ ሰው የራሱ የግል ንብረት የለውም ንብረት ሁሉ የጋራ ነው አረ والله በጣም ሽርክያ ኩፍር ውስጥ ነው የሚያስገባ ይሄን ሁሉ ታሪ ለዚህ ሱሐቦች ጋር ያገናኝታል። ሰላመቱ ቁሉብህም ልቦቻቸው የጸዱናቸው ምን አልገል ከጥላቻ ወልህቅድ ከቂም ወልቡግድ ከካፈት ከጥላቻ ወሰላመቲ አልሲነቲም አንደበታቸው ጽዱ ነው ይነሱ አን ከመውጋ ወላዕን ከርጅማን ወሰብ ከሰድ ለአሱሐቢ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለረሱል ሱሐቢዮች ለምን ለረሱል ሱሐቢዮች ልባቸውም ምላሳቸውም ጽዱ የሆነ ሊፈዝልህም ታላቅ ደረጃ አላቸው የረሱል ሱሐቢዮች ወሰብቀም ተቀዳሚዎችም ናቸው የረሱል ሱሐቢዮች ወእክትፋፍህም ልዩ ማዕረግም አላቸው በሱህበቲ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የረሱል ባልደረባ በመሆን ልዩ ማዕረግ አላቸው ሊፈዝልህም ደረጃ አላቸው ወሰብቀም ተቀዳሚዎች ናቸው واختصاصهم ليو معرج مالاكو بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم يرسلوا بعض ربا سمهم ولماذا ولما لهم أهونم سلالاكونا من الفضل تلات درجة لكي يرسلوا صحابيهم على جميع الأمة فأمة هلنا على جميع الأمة على جميع الأمة أفصلوا هذه الأمة بلوان علي بن أبي طالب أفصلوا هذه الأمة بعد نبيها كنبيها بمكتل لجيت أمة تلاقوا سوف مع النبلوان أبو بكر الصديق خزع عمر كان عندهم محمد الحنفية من الأمم الثلاثة البخاري لا يتزجب آخر محمد الحنفية مالك يعالج ابن أبي طالب لجنة خليلا سيثنا من يولده يخاط عمر ابنه لأن حسين إن حسين من دمنه وبن خليلا من يولده فنانتنا يحيى المبال فإنتنا لا يولدوا على الأمم مالك كمحل باحث كحمنا كأسماء بن طميس أن إيه محمد الحنفية من الأمم عندك أنا عباتين تيوكس أبي ما أنه كنبي عليه الصلاة والسلام قتلوا لذي سؤم ما تعلقوا بيه سيده أبو بكر الصديق علي علي ثم من قالك عمر علي كذا فرهنا عثمان الدالي فرهنا ثم أنت علي أنت نهار لباتي صوتين قالك لا أنا واحد من المسلمين يعني كثرة مسلمون عندنا ينجي أنا علي علي نبات الله كذي كله وانا تقدم أدلقوا قتلوا ما لنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى هذه أصلوا هذه الأمة أبو بكر الصديق درجة ونطبقه إيران كل تقل سن ملكاته النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون أرني بلو صحابه كأمه اللي بلاي هذا القواصر لذين رسول الصحابية درجة لك ولما لهم من الفضل تحلق درجة لك على جميع الأمة فأمه اللي تقدم النساء لك رسول الصحابية لأنهم الذين ممكن يكون من نسونا تحملوا الشريعة شريعون تشكموا يا الرسول عنهم صلى الله عليه وسلم كرسول شريعون تشكموا ودنيا متوت النسونا والله يا رسول الصحابية عنده سو كوقاته بظلم فبدل النسون بوشف كتقراترة برب الإسلام من كواعده إسلام كمسرتون يمتوت قرآن قرآن مهنون يوقنا بصحابة لين يدرسا حديث حديث مهنون إسلام إسلام هنا يقين كمان تقبلنا من الصحابة فصحابة تقبلنا هم الذين تحملوا الشريعة شريعة تشكموا ودنيا استلالفوا إن الزسال لك أنكتوا للدوس لك الناس وشت عم قالوا مقابة وينسي مصير ميمتوا إسلام القرآن ما دل ميمتوا الصحابة تستيال لهم ترميسي عمتاكم القرآن تقاتلوا نبار علي الإمام أوائل على سون البر يقولي كاشو كنت عن البر عشوا يسوس عن قتين البر يتلاقي نظرة مقبال شو بعلم من قاعد لا من ذا لأنهم مكناتهم يرسلوا صحابية الذين النسون عشوا تحملوا الشريعة شريعة تشكم ويعمدوا عنهم صلى الله عليه وسلم كرسلوا يستل على سلم وبلغوها يعد الرسول لمن بعدهم كن نسبها لا لا يعد الرسول النسون عشوا إيه عند درجاتهم نزينا أهل السنة والجماعة لباتهم سلامي هنا عند لباتهم سلامي هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ليلا من درجة الله ولجهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان بجوار جهاد وطوال ومناصرتهم له نبيون عجزوا الرسول مناصرات القوال صوبة للبساعات نبي يميلوا لبس بارابين لبساعات كقولنا شو كموال نبي يرجعك للبساعات كقولنا شو كموال لرسول صحابي عليه الصلاة والسلام عندنا لا نفرق بين أحد منكم كلهم رضي الله عنهم أجمعين يا رسول صحابي كلهم مثلات كلهم مستعدف يا كفرة عندهم كلهم يتصدف أي كفر ميالته ورأسه كفرة إني ما أعرف علماء يا رسول صحابي كلهم فاتك على يتصدف أكل يكفر من الولايين يحتمام كرسول صحابي يمرت أسوكين مستعدف كون أجل عند درجون أبو بكر يستعدبنا خالدين يستعدب كل درجة لين ويسلال عندما أحيوه معلسة تفتك لين ورد كلنا من تفجب كلنا من طوعنا كادر لك يكفر هذا الرجل لمن أنه قد جحد بالقرآن قرآن النيكار للفقراء المهاجرين يا لله أقولتنا عثمان أعراج اسم عثمان ورث يا رجل أنتنا نبطعم ينتهي أنتنا معاوية معاويان كان يجري وراء الدنيا خدنيا خالا سيروت ونبرة دنيا قبل قبلتي لسلت عن سنوتي نبرة بلوتا معاوية رسول الصحابي لا يتحرك وغرض الشيخ يشرح في اللاقوت من الثلاث على نفسه من عقد هذا الفصل يهنن رئيس في مسرته عقد ما أثر مالك معاكر ما أتزجاجيك ما بطل من عقد هذا الفصل يهنن رئيس يتزجاجه أهون يعزنون አላማቸው ታርጌታቸው ምንድነው? ገረብ ታርጌታቸው ምንድነው? አረድ መልስ ለመስጠት ፈልገው ነው። ለነማን? አለራፊባ ራፊባዎችን እና ወልኸዋሪ ለኸዋሪጆች መልስ ለመስጠት ፈልገው ነው። ዋናዎቹ የረሱልን ሰሐቢዎች የሚደበድቡ ሰዎች እነዚህ ሁለት ግሩፖች ናቸው። ግን በጣም ይወጡ ራፊባዎችና ኸዋሪጆች ኸዋሪጆችም አጥለቅልቀውታል አሉ። ኸዋሪጅም ያው ዝቅ ብለው ድግራቸው ቀንሶ ወደ ተክፊር እያመጡ አሉ። ዋናው ኸዋሪጅ ምን ይከፍሩን በልመሐረማት ዲና የሰራ ይከፍራል የሚሉት ዋናዎቹ ኸዋሪጆች አሉ። ግን የነሱ ወራሾች አሉ። ሙሉን አይደለም የወረሱላቸው የተወሰነ ወርሰው ተቀምጧል ሙከሰራው አጣቁም ስለተክፊር ያምኬ ነበር አጣቁትም ይሄን ነው አላነበባችሁም ስለተክፊር ምን ይሁን መጣቁት ይላል እስኪ ምንድነው መጣቁት አይ ጣይፈትን ታሪፉና ምን ተዋል አወቁት አረፍ ይሽራ ላልሽሪ እንዲተውቂ አንድ ነገር አንድ አደጋ ነገር ተማርኩት ይጠቅመኛል ብዬ አይደለም እንድትጠነቀቀው ነው አወቁት አይተን አወቁት እኔ ፍቃከን ማውቅ አካም ባውቅ ይሻለኛል ቋይፋ ስላላወቀኩ ነው እኔ ያን የምታፈልግም ዝም ብሎ ጥሙ ያደገበት ነው ነው ጀልባብ ለብሶ መዞር ንቃብ ለብሶ መዞር አይደለም እዛ ጀልባብ ውስጥ ንቃብ ውስጥ ያለችው ልጅ እንደ አከሄዷ መናሃዙ እንዴት ነው ምን አላ ምን ይላል ምን ምንድነሽ ስለላ ነው እሱ እንድትፈፋር ነው አንተ ታሪፍ አልሃለ ለምን ዘርም አይተን ማውቅ ሌላ ግሩ ተመሰረት አይደለም ወቁ ተማሩ ዝም ብላችሁ ተማሩ ይጥቀምህም አይጥቀምህም አይጥቀምህም ወቁ ታወቅ በኋላ ታመሰግነኛለህ ይገረለ انا كنت افضل منك ثقوبا لكن بالقراءه تعلمت هذا بدل ما وفرض الشيخ راسبوت كانهم زندنا نمثلتالين من العجب راسبا مالك الصحابه طلعت اكتبوا راسبا مالك الذين لعنوا عائشه عائشه من قالوا ناسوا ሱራቱ ለበቀራ ማለት የላሚቷ ምዕራፍ የሚለው ላሚቷ ማናታሉ አይሻ ነው ለዘክርቱ ነው እነ አውሃን ቡዩቲ ለበይት አልአንከቡት በጣም የላላና ምንም መሰረቱን ያጠበቀ ቤት የላላ ቤት ማለት የማይቋቋም ማንኛውም ችግር የሸረሪት ቤት ነው አሉ ያይሻ ቤት ነው ብለው ነው ተረጉም አላ እነዚህ ምራፍ ባን ግድ ትحب እነዚህ ጋር ሙጃመላ የሱብሃን አልሐይ الذي لا اولئهم اكثرهم الايرانيون ናቸው ራስባዎች ማለት አለውያዎች ወይንም ራሱ ምን ራስባ ነው ነህ ኢዝላህ ምን ራስባ ነው ኢራቅ አብዛኛው ክፍል እነ አያቱላህ ሲጅስታን የሚመሩት እነ አህመድ አልካፊር የሚባሉት የሚመሩት አለ እነ ሙቅተዘፍ ሶድር የሚባሉ አሉ የወጣቱ እንትን ከርባላ ላይ የሚመረው ዘይሹል መህዲ የሚባል ነበር ሲዋጋ ነበር አሜሪካ ዘይሹል መህዲ ነው ይሄ ሁሉ ራስባ ነው እንዳለ በታችና አያቱላህ አልኹይሚን ስትገቡ ዋናው ሁለት ጦር ነው ያለው የኢራን የመንግስት ሪፐብሊክ ጦር አለ እንደገና ደግሞ ሴኩሪቲ ሰላም ይያላቸው ራሱ አብዮት ሊያፈነግጥ ይሄ ሁሉ እንዳለ አለውያ ሙሉን አለውያ ራስባ ዑመርና አቡበክርን ምንድነው የሚሏቸው ዩእሚኑነ ቢልጅብቲ ወጣጉቲ ማለት በሸርና በሽርክ ነበር የሚለው በዑመርና በአቡበክር ብለው ተፈጥሯል ምንም ተውት ነው ወደውም አልሙስሊም ያ እስራኤል ላይ የተፈጸመው ሁሉ ወደ ያጀክናል አረድ እንደፈለገ ለምን ይመስል እስር ይመስል እንደፈለገ ለምን ንኩለር አይፈጽም እስራኤል ላይ የተፈጸመ አሜሪካ ላይ የተፈጸመ ሁሉ ወዳጃችን አንዱ ነው ማለት አይደለም አረድ ግን አብሮ ከተፈጸመ በቃ ጥሩ ነው ጎበዝ እን والله አገለጥ ለአዲስ ይሄን ይደርሰለ ፍቅራችን ይደርሰለ በቃ ፍቅር ማዘን የሚባል ነገር ይደርሰለ እንጂ ራስ ባጋር አንተ ኢራን ስትመጣ ኢራንና አሜሪካ ከእስራኤል የበለጠ ኢራን ነው በቃ ከአላላ ፍርስ የምትር ሀገር አሁን እስራኤል ያለችን እኮ ኢራን ናት እኛ ሙስሊሞች መከታተውናት ይሄን ምን ዝም ብሎ ምን ልናቀ ፌስቡክ ብቻ እኮ የሸክስፒርን ጥቅስ ነው የምታነበው ምን ላታል ታየሽ والله وغرض الشيخ من عقد هذا الفصل الرد على الراقبه براقبه ላይ መልስ ለመስጠት ፈልገው ነው ወለኸዋሪጅ በኸዋሪጅስም ላይ ኸዋሪጅስ የሚባሉት ደግሞ እና አልይም جميع الصحابه ያከፈሩ ናቸው ነው ግብዛ ሙአውያም ጋር ያሉት ካፊሮች ናቸው ማንንም ጋር ያሉት ካፊሮች ናቸው አሉ አልይም ጋር ያሉት ካፊሮች ናቸው ብለው ሁለቱንም በክፍረት መጀቡና እነሱ ነጻ ሆኖ አልይ ላይ ጦርነት አልይም ገሎ መላሱ ሊቆርጡ ሲሉ መላሴን አትቆርጡ ለምን ዚክር ዘክርበታል ወቀተል አልይ ወይ አይትክረባ አይ خوف حاله واي تقوى الله حر من الحر وقلب في الناس ከዋሪጆችና ራፊባዎች ላይ መልስ ለመስጠት ነው። ራፊባዎች አንድ አካሄድ አላቸው። አሉ በይቲ ረሱልላህ ላይ በጣም ሁሉ ያደርጋሉ። እነ ፋጡማ፣ እነ ሐሰን፣ እነ ሁሰይን ለበይክ ያ ሁስ ምንኩም ምን ወላሂ ሰራ ምን ሊባኖስ እንትን የሆነ ሲተበስባቸው ምንድን ነው የሚሉት? ሀይሀት ምን ነጥላ ይሄን መፈክራቸው ሁሉ ጊዜ ሀይሀት ምን ነጥላ ለክሷን ቃል ተናገረው። ወሰይነ ነው ሲደራደር ድሮ ኢራቅ ከርባላ ላይ ሊገሉ ሲመጡ ሀይሀት ምን ነጥላ ለደራደራት ይችላል መፈክራቸው። ለበይክ ያ ሁሰይን ነው የቁሉኩም ሁሰይን ብሎ ነው እንጂ የቁሉኩም ረሱላህ ብሎ አይነግራቸው። ሁሰይን እንዲህ ብሏችኋል ካላቸው አለ። ለዚህ ነው ሂዝቡላህ ጦር ግንባሩን ብትመታው አይመለስም። ልክ አለማችን አስፈሪ ማለት ሂዝቡላህ ጦር ለምንድን ነው እንደዛ አስፈሪ የሆነው? ግንባሩን ብትመታው አይመለስም። ሁሰይን ተብሎታል። በቃ አለቀ። የሁሰይን አቅድ ነው። ቃል ኪዳን ሲያስገባን በሁሰይን ነው ቃል ኪዳን ያስገባችሁ ነሰለላህ። ወይንም ራጊቡ ሐርቢ የሚባል ነበር ከሱ የነበረው ከነሰለላህ። በጣም ተውታል። እነሱ አሉ በይት ላይ በጣም ሁሉዋላቸው። ሌሎቹ እና አቡበክር ስድቅ እና እነ ዑመር እነ ዑስማን ላይ ደግሞ አልይን ዘልመውታል። አልይ ነበር ስልጣን መውረስ ያለበት። ልክ ሙልክያ የስልጣን ሽግግር እንደንትና አደረጉት። የሚወረስ ንጉሳዊ አስተዳደር ነው እንጂ የኸሊፋ አይደለም ያደረጉትና እንትኖች ራፊባዎች ማለት ነው። እሺ ወደፊት ደግሞ ይመጣልን ይሆናል ኢንሻአላህ። አለዚነ ነዛ የሱቡነ ሱሐባ ሱሐቢዮችን የሚሳደቡ ወይብጊዱነሁም የሚጠሏቸው ይሆን ወይብጊዱነሁም የሚጠሏቸውን ሱሐቢዮችን ويجحدون فضائلهم يرسل الصحابيوش معرقنا درجة يمكدوا يهون ويجحدون يمكدوا يهون فضائلهم يرسل الصحابيوش درجة وبيان براءة أهل السنة والجماعة على ما استوبك يشفوا غربها عندنا ربنا لرافضوش لخوارج من دين ناس رافضان لخوارج الذين يصبون الصحابة صحابوش مستدبان ويبغضونهم يتألوا السوا ويجحدون فضائلهم درجة السوني كده اللوت كادر قالوا እኛ ጋር ግን የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዛት ስለሌሉ እንወዳቸዋለን ባየለም ረህማ ይዞናል አንድነት የሚል ነገር ይዞናል አናቃቸውም እነዚህ ሰዎች አቡበክርን የሚጠላ የፈለገ አሽሃዱ አላ ኢላሀ ኢለላህ አንድ ሚሊዮን ጊዜ ግን ወላሂ አልቀበለውም አደደን እንኳን ዑመርን እንኳን ቁርአን ላይ አንድ የቁርአን ሱራ ይቀራል እስከማለት እኮ ደረሱ ናቸው ሱረቱል አውሊያ የሚባል ይቀራል ሱረቱል አውሊያ ስለ ወልዮች የሚያጠነጥን ስለ አልይ ስለሚያወራባቸው ወሃብዮች ናቸው ወይንም ደግሞ ሌላ ሱኒዮች የሚባሉት ነው ያወጡብን ምናምን ነገር ብለው ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው ዲኑን እንዳለ ያስብ ስለ ሀውላ ከዚህ ተዋሐዱ ለማ የሸኹ ገረድ አላማ ይሄ ነው ሌላ ወበያኒ በራአቲ አህል ሱና ወልጀማዓ የአህል ሱነቲ ወልጀማዓ ንጹህ መሆናቸውን ለመግለጽ ነው ሸኹ የፈለጉት ንጹህ መሆናቸውን ንጹህ ምን ማለታቸው ምን ሀዘል መዝሀብ ከዚህ አካሄድ አልከቢብ ከዚህ ቆሻሻ ከሆነ አይዲዮሎጂ እኛ የጸዳን ለማለት ፈልገው ነው ሸሁ ይህን ርዕስ ያዘጋጁ ከዛ አይነት አይዲዮሎጂ ከቢብ ቆሻሻ ከሆነ አይዲዮሎጂ የኸዋሪጆች አይዲዮሎጂ የራፊባዎች አይዲዮሎጂ ወይንም ደግሞ የዕልማንያዎች የነዚህ አይዲዮሎጂ በጣም ዘግናኝ የሆነ አስቀያሚ አይዲዮሎጂ ከዚህኛ የለንበትም አሉስነት ወልጀማዎች ዝውስጥ ንጹህ ነን የለንበትም አናቀውም ይህን መዝሀብ ለማለት ይህን ርዕስ የመቀርነው ያዘጋጅ ሰው አቅል ያደረጉት ማለት ነው። وانهم الناس مع صحابه نبيهم ان وانهم اهل السنه والجماعه مع صحابه نبيهم كنبياتهم صحابه اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه مع صحابه نبيهم كنبياتهم صحابيوش قال يالاتهم قرنيت ምንድነው ከማ ወፈሁም الله في قوله الله بالقران ያውል እንደገለጻቸው ናቸው አሉ ስነት ወልጀማ ገልጻቸው ለነብይ ሰሐቢዎች ወይንም ዲኑን ቀድመው ለመሰረቱት ሰሐቢዎች ይህ አይነት አመለካከት አላቸው። ወደፊት የሚመጡት ታላቅ የእስላም እንቁ ጀግኖች አሉ ስናዎች ብሎ በቁርአን ያውስ ገልጿቸው ምን ብሏል? والذين انذا جاءوا يمتطون من بعدهم اي من بعد المهاجرين ومن بعد الانصار ومن بعد صحابه محمد والتابعين وتابعيهم الى يوم القيامه اي بعد المهاجرين كمهاجروت بحالنا والانصار كانصارات بحال يمتط وهم التابعون الذين تابعي وهم الناسو انما ناتو التابعون تكتايوتنا ناتو لو مهاجروتن وانصاروتن يكتلواتوال باحسان بملكات الى يوم القيامه اسكقامات اندرس يكتلواتوال من عموم المسلمين عتق على المسلم هم يكتتالذ من عينت مسلم مهاجروتن وانصاروتن يمكتل كله الى يوم القيامه يالله كله يجبا سيفن تطبق اذا افتتاطرو اذا ابنو معناته لكفل زمان كل من كاتتالي والذين جاءوا من بعدهم النجا كان نصبها على يمت السبات تاري اجيب تابل عند السربكم النجا كان نصبها على يمت اثمالك انما نشب صحابوتين يتكتلوا مالكم بإحسانين بملكام صحابوتين يتكتلوا هل يجبان من عموم المسلمين هل يجبان إلى يوم القيامة يزارون يجبان النجا كان كأنصار الناس مهاجروا سبها على يمت اثمالك زاري لا يجبان يجبان مالكم يقولون ان به لالو ربنا جيتاكسن اغفر لنا يكرتان شرن ولإخواننا لو ان دموتاكسن يكرتان جلاكسن لنما مهرته اللي شراكسن لنما المالكم لنما المالكم الذين سبقونا بالإيمان فإيمان إنهم قدموا ينبروا صحابوت مهاجروا أنصاروا من منهم يجبال كنيا بسيك يالله عطرا فوستنيو عطرا ولتنيو عطرا عندنيو عصرنيو زكرنيو قبل الزمن السوق كم جمالي عدرس يالله هل يجبال كنسو بها لأي مكس مالبي إلا يوم الكامة تخلو درس يجال بي أسوال إلا تسات رسان لبوسان درس يجال يقولون ربنا يكاكسنو جلال اغفر لنا يكرتان سرن ولإخواننا لون دموستاكسن الذين سبقونا لك أدمون بالإيمان فإيمان لك أدمون قاهم لفيت قوم الذين يلفوا علماء السنة يجبالوا معناته لنسون دعاء من نارك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بلدوا أسفار أن الشيخ الألباني من عثيمين أن ابن باز من يكتسن أن ابن تيمية أن الذين يجبالوا صحابة الذين يكتسن هلون كذي كنيا بس يكتسن هلون أن يكتسن هلون صحابنا أنصارنا مهاجرين بالتار إلا معناته المراد بالأخوة أخوة معنى الزبوتة هنا أخوة الدين بدين وندموتاكسين مال ولي اخواننا مال لو ندموتاكسين بدين وندموتاكسين لو هونوت مالت انجي بزر حارج مالت ما عدلم فقوانقوان مالت ما عدلم بحاجر مالت عدلم فقوصان ما عدلم ولي اخواننا لو ندموتاكسين هنا اخوة الدين يدين وندموتاكسين مالت فهم اهل السنة والجماعات يستغفرون يكرتايت اي قالوا كجيتاتو لانفسهم لراساتونا ولمن تقدمهم كنسون بستفيت لالوت من المهاجرين لمهاجروت والانصار لانصارت والتابعين وتابعيهم الى زمنهم لالوت لان ذا كل كرتايت اي قالوا اهل السنة عند كرتامت اي قاتو عند درجة ليلات من لالوت ولا تجعل أتادر جبن لالو في قلوبنا لبو تاسين عند أتادر جبن الله غلا إلى سند أتادر جبن جيت هاتين هوي لأنما أي غشن غل مالت أي غشن ما سال المالت ما سال وبغضا إلى س وحسن مسكينا إيه النجار اللي سامت عبد الله كنا بس تلالو علماء على بعدين جت النجار اللي بنا مبتاو يعني وين الحس أتفلقن الصحابة لا يتفلقن فهلام لا يفلقهم هذه عجم لا يفلقهم هذه عطابين لا يفلقهم كهم بفت قدم علماء السلسل لا يفلقهم غشم بغضم حسدم حقدم حقدم عندنا نفع ما هو الحقد كين غلمنا بغضم عندنا من لنا القرص يتنى من طلاقتها قلتم غلن طلاشانو بغضن طلاشانو ولكن غل سفايل الكبور بغض طلاشانو تلوتنا غلن من تلوتالاشي اللي لابو تاسفكر وغل طلاشانو بلاش تلوتالاشي ولكن بدون جيزة غش دالة حس دالة بغض دالة حق دالة غلن شيهن كل عرصة مطوام ملكا كيس بتلوت ولا تجعل في قلوبنا غلا اي غشا ما تالل وبغضا العشاء وحسا مكينة النصارى جدا جدا جدا لانما للذين امنوا لن نزال امنوا اي لاهل الايمان لاهل الايمان ويدخل في ذلك بزوس ايجابان لاهل الايمان العشاء وفتاشن ان دينوري الله هند موتاشن هند موتاشن هند موتاشن غل النصارى جدا بزوس ترغم ايجابان ويدخل في ذلك بزوس اتخص الصحابة صحابي يوتي جبال هند موتاشن لأن الظلام من السبب دخولا أوليا مجمرا مجبوت صحابي يسناتهم لكونهم سلوهنو أشرف المؤمنين كمؤمنو تلو كمبارك الدمنا يلاق سلوهنو ولكون السياق يعرفتنا جروا أستقاك أدرادرهم فيهم النسو بارجير تيازنو قهالا للفقراء المهاجرين بلون من نسو قهالا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بلون من نسو مهاجروتين أنصاروتين كتنادر أبو هلا نيتين آية يا مكتوب ترزق إدمي أمي جابوت مهاجروتين أنصاري صحابي يسناد جمالة قال الإمام الشوكاني إمام الشوكاني إن بهلال فمن لم يستغفر للصحابة لصحابة استغفار يال إيكا اللهم اغفر لهم يا لالا على العموم بتقلوا لصحابي استغفار ما يتأيكسوا ويطلبوا رضوان الله يا الله نوجد على النسو رضي الله عنهم يمعي رضوان الله يا الله رضوان ما يطيق الله سولهم فقد خالف فتعرضوا فارجد فتعرضوا ما أمر الله به في هذه الآية الله بذي كان قد يعززوا النجر فتعرضوا أبو بكر كتبال رضي الله عنه ما لتعشن يفكر مجلسه اللهم اغفر لهم اللهم اغفر للصحابة الكرام ولنا اللهم اغفر لنا ولهم اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إيان لن نسم لنهم دعا مادر سمعته في المساء رضي الله عنهم عائشة رضي الله تعالى عنها صحابة الكرام رضي الله عنهم أبو بكر رضي الله عنهم إيان من ناقل الله في المعنى على بلزيهم قال المخالفان يا الله انتزاج مكار النوم يلنا الشيخ الشوكاني رحمة الله تعالى قال خطف القبيل رحمن نفلق الله سؤالا لمثال يقول الشافعي رحمة الله عليه يقول إمام أحمد رحمة الله عليه يقول الشيخ الألباني رحمه الله يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه هي لن نكر ترحم للناس إذنة نفلق مالتك إنه تقرة مستق مالتك عن تقرة ستعاك مالتك لعله تحبه لمن أن من تحبه يكثر ذكره على لسانه يمت ودو أكل أما لا سهل من جزيهم أي تطام كعمرهم أي تطام كوسهم أي تطام لا سنقف على السنسة لأجل ذلك لكن نحن إنما نذكر كثيرا ما نهي فإن وجد في قلبه ألبوس كالتقنية فإن وجد في قلبه ألبوس كالتقنية وين مدقمه فإن وجد قال أشيو خاصف بربنا وميونه شنو أصحاب جد فايتاوكم كالتقنية بلاكم مستربكم فإن وجد كهونة أكتب بربنا أصحاب جد راسو كاقنية هو الشيء من ألب الساسو فإن وجد سويه كاقنية في قلبه ألبوس كاقنية غلة يهونة بلاك تحت تسمونا لا رسول صحابي وين مدقمو لا علماء وتشالو أما لك أكتب على كهونة وجد في قلبه غلا فلا توس وقال عجني لهم لنزل صحابي وجد فقد أصابه عجات مكان عجيته نزغ من الشيطان كشيطان وسوسة قدوتا قبطوا بطال لحسوية كشيطان نتكى مالك نزغ مالك نزغ الشيطان لشيطان نتكى وين مدقمو يا شيطان وسوسة يا شيطان قدوتا قبطوا بطال مالك شيطان وحل الذي بذب سوية لي ترقابت وعلى سفر وبتال من سفر وبتال نصيب وافر تلك هنا الدرشة سفر وبتال هم سفر وبتال ترقابت وبتال مالك وحل الذي بذب سوية لي سفر وبتال من نصيب وافر خبات درشة إليها الدرشة يمن درشة من عسيان الله الله نمونجه في عداوة أوليائه يسو ودادوت طلعت بمارزقه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم فنبي أمة خير هون تنسود دمت ألاته يا الله وداجوج دمت ألاته كباد هون الله يمونجل الله يمونجل نجل كتأنا وشتان سفر بطال وحل به سفر بطال نصيب وافر من لنا لكم تعلق درشا له بالك تعلق درشا له تكافين كمن من عسيان الله الله كمونجل تكافين في عداوة أوليائه يجيثان وداجوت بصلاة بمارك وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم ينبيون أموت خير هون تنتولدوت بمتراد خلات بفشلوا مالتنا الله عندهم تصنب بطال ترقاق بطال وانجه ايه سوية رسول صحابيه تلات تقال مزغف من الشيطان مزغم من الشيطان قلت ما تكذي قلت ما وانفتح له لذي سوية تكفتوا من باب بر تكفتوا بطال من الخذلان ورجع يورجت ماك اللي كان الناس دروا كفته هنا بدا صحابك قال لا لك الله ما ان اللي ورده اللي يحب الفناني زفاني يوتينا تسوس اللي ورده او الممثلين يسكروا من اللي ورده انما هم اللي ورده وانفتح له لذي سو تكفر باب بر من الخذلان وردت يورجت بر تكفر بدا ما يفيدوا به يمي جبابتي هنا على نار جهنم ودي جهنم ወንጀል የሚገባበት በር ተከፍቷል የውርደት በር ተከፍቶበታል ማየሲዱ ወሰደ የሲዱ ማለት ምን ማለት ነው መሄድ መግባት ማለት ነው ጃአ ወፍዱን ሉካን የሚሉት ነው ወፍድ ማለት ሉካን ወሰደ የሲዱ ማለት ተጓዘ ሄደ ገባ ማየት ይዱዲ የሚጓዝበት የሚገባበት አላናሪ ጀሃነም ወደ ጀሃነም የሚገባበት የሆነ የውርደት በር ተከፈተለት ለዚህ እለም የተዳረክ ነፍሰው ራሱን ሁሉ ካልተቆጣጠረና ካልቀደመ እለም የተዳረክ ነፍሰው ነፍሱን ሁሉ ካልደረሰባት ቶሎ በፍጥነት አረ ሷሃቦችን መጥላት እኮ ደረጃ አድርሰኛል ብሎ ነፍሱን ሁሉ ካላገኛትና ካልደረሰባት እለም የተዳረክ ነፍሰው ራሱን ካልደረሰባትና ካላዳና ፍልጁ ኢበመጠጋት الى الله سبحانه راتو جتجبو جيتاچن والاستغاثه به بجيتاچن كالتطبق يا الله طبقني من بمعناته متطبق ያለበት ይሰው ها استغاثه كجيتاچن ارجاتا متيق ያለበት من ይያለ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا يكو استغاثه يا الله لباسن صلاه على صحابيش እንዳታደر ይሄንን ዱአ ማድረግ ያለበት ሁሉ ወደ ጌታው መድረስ ያለበት ምክንያቱም የውርደት በር ተከፍቶበታል ወንፈተ አለው باب الخذلا ما يفيد به الى على نار جهنم ودي جهنم يميوردበት በር ተከፍቶበት አለ ሰውየ ነጥቁ ምን الشيطان ልብስ ስለተፈጠረ ማለት ነው الا ለተዳረክ ነፍሰው ራሱን ካልደረሰበት ድልጁ በመጠጋት በመደገፍ الى الله سبحانه قرات ذتገበው ጌታችን والاستغاثه به በጌታችን ደግሞ መጠበቅና አንተ ድረስልኝ በማለት ያየንዚ አንቀልብ ከልደውስ አስወግድልኝ በማለት ዱአ ማድረግ አለበት ማጠረቀሁ ይሄ አንኳክቶ የነጣውን ማለት ነው ማጠረቀሁ ልቡ አንኳክቶ የገባውን ነገር من الغل طلعتها لخير القرون مرت كفل زمن لهون تزبوت واشرف هذه الامه كذلك امه يلاقوا يهونت سوت بمطلعتو አንኳክቶ የገባውን ማለት ማጠረቀሁ ማጠረቀሁ ሩን የልቡን በራን ፈጥ የገባውን መከራ ከዚህ አንተ ተጠብቀኝ ብሎ የልዲአ አንሁላህ አላህ ከሱልብ እንዳትወግድለት ቶሎ ዱዓ ማድረግ በማድረግ ራሱን ካላዳነ የጀሃነም በር ተከፍቶለታል ብለው ይያሉ። ዳአለሁ አረፍተ ነገር ታይዙላችሁ እ እንለም የተዳረክ ነፍሰው ማንደቀይ ሙዘኒ ምንድነው እንለም የተዳረክ ነፍሰው እ ሙዘሚል ሙዘሚል የታየቱ ሙዘሚል እ ያ አይሁ ሙዘሚል ቁም ፈአኽብር ነው ቁም ፈፈክር ለበለ አረ ፈንጃወዘ ካለፈ ከተላለፈ ማየጅዱ ይሄን ያጋጠመው ነገር ምንልግል እልቡስ ሲያጋጥመው የነበረው ጥላቻ አልፎ ከሄደ ከገለለ ወደ ምን ኢላሸትኒ ወደ ስድብ ከተሸጋገረ ኢላሸትኒ احد منهم ከሰሃቢዎች አንዱ ወደ መስደብ ከተሸጋገረ ኦ ፈቀድን ቃደ ለሸይጣኒ ቢዝና የሰውዬ ፈቀድን ቃደ ታዛሹና ለሸይጣን ለሰይጣን ተጎታች ፈጣሪ ታዛሹና ቢዝና ሸይጣን ምንም ይዞታል ልጓሙን ይዞ ያንቀሳቀሰው ነው ማለት ነው ሰይጣን ወደ ቁጥ ተቦታ ነው ልጓሙን ካያስከው አንድ ፈረስ አንተ ወደ ፈለክበት ወደ ኋላ ከፈለክበት ወስደዋለህ ወደ ጎን ወደ ፊት ወስደዋለህ እንደ ፈለክበት ወስደዋለህ በሸይጣን ልጓም ታፍኖ ተይዟል ይሄ ሰውዬ ማለት ነው እያንቀሳቀሰው ነው ሸይጣን ለፈለክ ወደ መስጊድ ከወሰደውማ ኦ ፈእንጃው ዘከተላለፈ ማይጅዱ የሚያጋጥመው ነገር ምን ልግል ጥላቻ ኢላሸትኒ አሐድን አንድን ወደ መስጊድ ምንም ከሰሃቦች ፈቀደን ካደ ታዛጅ ነው ለሸይጣን ለሰይጣን ታዛጅ ተቦታች ነው ቢዲማ ለቀጭ ወይንም ደግሞ ለልጓም ይጎተተ ሆኖ ሰይጣን ማለት ነው እንደፈለገ ተቀውቶበታል ወወቃ ይሰውየ ወድቋል ተጋልጧል ፊገደብላ አላህ ቁጣው ወሶፍቲ አላህ ቂያሙ ተገልጿል ይሰው እንደኛ ይሰው አላህ ወርደዋል ይመታዋል እንዴት መምታት እንዳለበት ሰውየው ይጠፋል ለክልኛው ወርደው ያቃል ሰላይ ተሳደለ የቁጥ የውመና ለይሰ ከሱቱቲ ነህኑ ነዕሩ እንደምናውቀው አይደለም አወዳደቅ እንዳይነሳ አድርጎ ነው አላህ ይሰው